إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية عشرة من محاضرات العقيدة، ما زلنا نتكلم عن صفة العلو لله جل وعلا، ها؟ وهو علو قهر، وعلو شأن، وعلو إيه؟ وعلو ذات. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وقال: فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. إذا يجب عليك أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى فوق عباده، وأنه استوى على عرشه، وأنه بائنا من خلقه. معنى بائنا؟ ها؟ بائنا أي منفصلا، بائنا أي منفصلا، لا يحل في خلقه ولا هم يحلون فيه تبارك وتعالى. فالخلق غير الخالق. معنى بائن أي منفصل، لا هم في جزء منه ولا هو في جزء منهم، أي بائن عنهم أي منفصل عنهم. فهناك فرق بين الخالق والمخلوق. الله تبارك وتعالى على عباده فوقهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، ومع هذا يعلم أعمالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. قال: والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، وأجل من أن تستقص. قال: والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. قال: والنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها، وبالله التوفيق. ماشي، أنا برجع بس أول، يعني هو دلوقتي بيأتي بالأدلة التي تصرح بعلو الذات، علو الله جل وعلا، علو الذات على خلقه. قال: من هذه الأدلة أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع أنواع العلو أو معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى والعلي والمتعالي والظاهر والقاهر وغير ذلك، كما وردت في الآيات. فالتصريح بالعلو المطلق، التصريح بالعلو الايه؟ المطلق. في الايه؟ في الآيات: سبح اسم ربك الأعلى، يعني ده علو مطلق. يبقى علو ذات، وعلو قهر، وعلو ايه؟ شأن. وكما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي في مع العلو المطلق، يعني جميع أنواع التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، يبقى علو شأن وعلو قدر وعلو ايه؟ وعلو ذات. ماشي. الثاني: قال: وهذه الأسماء، التصريح بالاستواء على العرش، التصريح بالاستواء على الايه؟ على العرش. ومعنى الاستواء استوى أي على، استوى على العرش أي على على الايه؟ على العرش. يبقى التصريح بالاستواء على العرش مقرونا بأداة على مخصوصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات. ماشي؟ طيب، فكما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وتكرر قول الله تعالى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا، في سورة الأعراف وفي سورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. فالله جل وعلا دائما يقول ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وفي حديث أنس أيضا في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد، الحديث بطوله وفي آخره: وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لما فرغ من خلقه استوى على عرشه. والحديث رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. وأيضا عن أبي رزين العقيلي قلت أو قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء. عماء أي كان ولم يكن شيء ما، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش فاستوى عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الذهبي إسناده حسن، ورواه الترمذي أيضا، ورواه أحمد في المسند، ورواه ابن أبو شيبة في العرش، وابن جرير في التفسير، كل دول روى. طيب، أيضا من الأدلة على استواء الله جل وعلا أو علو الله تبارك وتعالى على خلقه، علو الذات، التصريح بالفوقية، تصريح بأنه فوق، كما قال تعالى: سواء كانت مجردة عن الأداة أو مقرونة بمن، يعني كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، دي مجردة، الفوقية مجردة من أداة، مع الأداة: يخافون ربهم من فوقهم، مع أداة الجر من، يخافون ربهم من إيه؟ من فوقهم. وأيضا لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. حكمت فيهم بحكم الملك من فوق، يبقى الملك حكم منين؟ من فوق. حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، فصرح بالإيه؟ بالفوق. وفي لفظ: من فوق سبع سماوات، وأصل الحديث في الصحيحين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كل ده من فوق، كل ده على دليل على ليه؟ إثبات الفوقية لله عز وجل مقرونا بأداة من أو مجردة عنها. طيب، والأحاديث في هذا الشأن ممكن تفر الصفحات في كل ذلك على إثبات الإيه؟ الفوقية لله عز وجل. أيضا النوع الآخر، ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، بأنه في السماء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ما معنى المور؟ تمور مورا، ما معنى المور؟ لا، تتحرك وهذا التحرق أقرب إلى الزبزبة، تمور إيه؟ تمور مورا. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، يعني أديم جلد أديم لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن طفيل، يعني نسي. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ أقول الرسول اتق الله. فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، يعني بظهر، يعني نظر إلى قفاه، ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: أنه يخرج، أو إنه يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئ أي من عمود ظهره ومن صلبه ومن نسله، أنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، لا يدخل إلى قلوبهم، لا يجاوز الحناجر، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرج من الدين زي ما بيخرج السهم من القوس. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في رواية قتل عاد وثمود. وعن معاوية الشاهد من هذين: وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، زي أأمنتم من في السماء. وأيضا عن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، جوانية مكان في المدينة جنب أحد. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف، أغضب كما أغضب، لكن صككتها صكة بها ألم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني هي ذنبها إيه لما الذئب خد منها ليه؟ خد منها الشاة، يعني هي لم تخطئ، فأنت ليه ضربتها؟ أنت إيه؟ ظلمتها، هي لم تقصر يعني. قال: فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ يعني أكفر عن ذنب هذا بعتقها؟ فقال: أتيني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم. ماشي. هذا الحديث يدل على مشروعية السؤال بأين الله، لأن من الذي سأل الجارية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى رجل أو أتى أحد وقال: لا يشرع السؤال بأين الله، يقول: أنت أعلم. يقول له: أنت أعلم أم رسول الله عليه السلام؟ هو الذي سأل الجارية وقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فهو الذي سأل السؤال ورضي الإجابة صلوات الله وسلامه عليه، فالسؤال مشروع والإجابة صحيحة، وإلا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الإجابة. يقول بعضهم أنها من يعني من نقص عقلها أو من أنها لا تعقل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قدرتها وهذا عقلها. لكن لا يجوز ذلك أن يقوله العلماء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منها هذا دون أن ينوه من قريب أو من بعيد أن هذه الإجابة غير مقبولة من عالم أو ممن يفهم ما يقول، هذا لا يجوز، هذا يكون تلبيسا واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم ينصح ليه، لم ينصح له. والحديث في صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل والجارية أجابت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على إجابته. طيب السماء فين؟ فوق ولا تحت؟ لا، ماشي. أنا أجبت على هذا المرة السابقة أو اللي قبلها أو اللي قبلها. في بمعنى على، في بمعنى على، وفي تأتي في الكتاب بمعنى على. أأمنتم من في السماء، يعني ليس معناها من في داخل السماء، لكن أأمنتم من على السماء. وآتت في بمعنى على لأصلبنكم في جذوع النخل، هيفتح النخلة كده ودخلهم جوه ولا حربكم بره، يعني على جذوع النخلة ولا جوه دخول. طيب يبقى في تأتي بمعنى على استشهادا بالقرآن، فامشوا في مناكبها، يعني بتفتح الأرض وتخش فيها ولا بتمشي عليها، تمشي عليها. فتأتي في بمعنى على في اللغة. وكما نعلم أن الأحرف يمكن أن يحل بعضها مكان إيه؟ مكان بعض. فهنا في بمعنى إيه؟ على. أمنتم من في السماء أي من على السماء، لأنه بالإجماع إن الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء من خلقه، فليس داخلا في شيء من خلقه، فليس في السماء ولا في الكون ولا في داخل شيء من ذلك، لكنه خارج بائن عن خلقه، زي ما قلنا منفصل عن خلقه، ليس داخلا في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فمعنى فيه يعني مش في معنى الداخل، يعني في معنى على، أي معنى خارج هذا الكون اللي المخلوق. نعم. ها؟ العلو والفوقي، له العلو والفوقي. بس العلو بعضهم لأن أصل العلو، العلو أتى لفظه في الكتاب، العلي سبح اسم ربك الأعلى، والعلي العظيم، كما ورد هذا اللفظ العلو فين؟ في الكتاب. وكذلك الفوق، يخافون ربهم من فوقهم، فأتت الفوقية وأتى العلو في الايه؟ في الكتاب. فالعلو فسره من ينفون علو الذات بعلو القهر وعلو الايه؟ الشأن. علو القهر وعلو الايه؟ وكذلك فسروا الفوقية بعلو القهر، قالوا بدليل وهو القاهر فوق عباد، يبقى ايه ده علو ونفع علو الذات. لما؟ قالوا لأن علو الذات يقتضي أنه موجود في جهة، لما تقول فوق وفوق دي جهة مخلوق، فوق دي جهة ايه؟ مخلوق، فبيقتضي أنك أشرت إلى مخلوق وقلت إن الله جل وعلا في هذا المخلوق. قلنا نحن وأنتم متفقون أن الله جل وعلا لا يحل، أي لا يدخل في شيء من خلقه، خلاص، وأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه. ومعنى الفوقية عندنا أنه بعد هذا الخلق وبعد انتهائه ليس إلا الخالق، ففي أي اتجاه تشير إلى العلو هو اتجاه الخالق جل وعلا، ومعناه ليس اتجاها مخلوقا لكن في اتجاه العلو بعد انتهاء المخلوقات ليس إلا الخالق. واضح؟ نعم. لا، هنا دايما تعالى نحن بنتكلم بعالم، إنما لما تعد بإلى معناها قصد. ماشي؟ لكن هي أتت في سبع مواضع بعلى، عدي للسواء بإيه؟ بعلى. لكن إذا عدي بإلى معناها القصد، يبقى قصد إلى السماء، لكن أتى بعلى التي لا تقبل أن يكون إلا ذلك علو إيه؟ علو مطلق لله جل وعلا، علو ذاته. لما ربنا امر السماوات والارض ان يطيعوا طوعا وكرها، فالواد كانوا خارج، يعني كانوا كل واحده منفصل عن ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. طيب، قال ومن ذلك التصريح بانه تعالى في الايه؟ في السماء، وذكرنا الايات والايه والاحاديث، وايضا ما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو موضوع عليه إيش؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في الصحيح. هذا بيذكرني بحادثة رجل ذهب ليخطب امرأة، فالمهم يعني بتمتحنه في العقيدة، تمتحنه فين؟ في العقيدة، اعتقادك إيه وكذا وكذا. بعدين سألته: أين الله؟ فقال لها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وكانت إجابته أفقه منه وأزكته. ها؟ ماشي. طيب، أيضا النوع الخامس وهو التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، عندية. نعم. الرحم شادنا من الرحمن، معنى شادنا من الرحمن في حديث الرحم شادنا من الرحمن، معنى شادنا يعني من خلقه. نعم. ما فيش، ما احنا قلنا إن الله عز وجل لا يؤخذ منه شيء في عباده، تعالى الله عز وجل على ذلك باتفاق. نعم. معناها نعم، ها أي يعني قوضة من قوضته، ها يعني أو من خلقه، يعني يشتق من اسمه. يشتق من اسم ليه؟ الرحم اشتقت من اسمي. لا، مقصد يعني شققت لها اسما من اسمي بالنص. هو لكن الذي يشتق هو الله عز وجل، والذي اشتق لها اسما من ايه؟ لكن لا يجوز لنا ان نحن نشتق اسما من ايه كده. قال: ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، وهذا إثبات الجهة العندية، ها؟ إثبات الجهة والمكان، وهي تساوي العلو، إثبات الجهة والمكان. فلو كان موجب العندية معنى عام كدخولهم تحت قدراته أو مشيئته ونحو ذلك من هذه المعاني، لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحدا مستكبرا عن عبادته. فهم؟ في الآية يقول إيه؟ قال تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذا فسرنا العندية دي بمعنى عام أنهم يعني داخلون تحت قدرة الله وتحت مشيئته، لكان كل مخلوق كده، فما فيش معنى لاختصاص هؤلاء بالإيه؟ بالعندية، مش كده؟ فلا بد أن تكون العندية هذه تثبت جهة وتثبت مكانا بمعنى الإيه؟ بمعنى العلو. وكما قال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، عنديه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون. إلى أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضب. وكل الاحاديث اللي فيها العندية بايه بيذكر. ماشي، يبقى التصريح بالايه بالعندية. السادس يعني تأتي بمعنى ان في جهة، العند ده يقول لك عندي يعني في مكاني وفي جهتي، يبقى المقصود بها ليه العلو، المقصود بها ليه العلو. ايضا من ذلك التصريح بالرفع والصعود والعروج، بل رفعه الله اليه، رفعه يبقى هو في العلو ورفعه ايه اليه. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبقى بيصعد اليه ويرفع، يبقى الرفع والصعود ها والعروج ايضا. طيب، وايضا كما في حديث ابي موسى الاشعري قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ها؟ وفي ذلك أحاديث لا تحصى كثرة، وهي إيه؟ كلها تدل على أن إيه؟ الرفع والصعود والعروج كل هذا إلى علو، إلى إيه؟ إلى علو. ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، يعني أرواح المؤمنين، لأن أرواح الكفار في سجين تنزل أسفل سافلين، لكن أرواح المؤمنين هي اللي في عليين، مش كده؟ قال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ففهم من ذلك أن المؤمنين تفتح لهم أبواب الايه أبواب الجنة. ومنها أيضا عروج الملائكة والروح، تعرج الملائكة والروح إليه، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم، يتعاقبون فيكم ورديات، يعني يتعاقبون فيكم، هذا يعقب هذا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. الشاهد هنا ثم يعرج أي إلى ربه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. طيب، يعني هو بأعمال يذكر الأحاديث كلها اللي فيها إيه؟ فيها عروج. وبرضو بالمناسبة سائل بيقول لما أنا جاء أستدل الشاهد من الحديث وأنا أمين من في السماء، فهل يجب حفظ الحديث كله أم نكتفي باللفظة يعني التي فيها الاستشهاد؟ طبعا يجوز أنك أنت أو يجزئك أن تكتفي باللفظة التي فيها إيه الاستشهاد، مع الإشارة عن أن الحديث في الصحيحين وفي طيات الحديث حديث كذا وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه كذا، لكن طبعا من الشكل لو ذكرت الحديث لك إذا كان أفضل، لكن يكفي نهاية الكفاية. أيضا من الأدلة معراج النبي صلوات الله وسلامه عليه، مش عرج به كما في الأحاديث الصحيحة، وعروجه من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة إلى سدرة المنتهى. وفي العروج لا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فقال ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات، يعني النيل والفرات فوق يعني عند سدرة المنتهى بيتهم هنا، هم فوق هم تحت، ماشي المنبع فوق عند سدرة المنتهى، منبعهم فين؟ السماء السابعة فوق. ها؟ ليه؟ لا مش غلط. كيف التأويل؟ هو هذا كيف التأويل؟ هل يمنع أن يكون هناك اتصال بين النهرين في العلو والنهرين على الأرض؟ وسيلة اتصال ما؟ خلاص؟ يعني الماء الذي يأتي إلى النيل والفرات في الأرض هو من النيل والفرات في السماء، يعني أصولهما في السماء. وهل يمنع أن يكون هناك اتصال غير مرئي؟ ها؟ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إيه تفسيرها؟ إنها هنا تفسيرين، أعمدة لكن لا ترونها، أو ما فيش أعمد، رفعت بغير عمد، رفعت بغير عمد لكن بغير عمد ترونها، يعني هناك عمد أو عمد لكن لا ترونها. فهناك اتصال بينهما لكن لا ترونه أو غير ذلك. خلاص مش فاهم؟ هنقول استسلم. ليه؟ لأن الحديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الايه؟ في أعلى درجات الصحة. وانت اذا كانش يعني عقلك يعني قادر يستوعب بتستسلم، لا تحكيم للعقل مع صحة النقل، لا تحكيم للعقل مع صحة الايه؟ إذا صح النقل، قاعدة كده، إذا صح النقل فلا تحكيم للعقل. ومع هذا يجب أن تعتقد أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. أنت لو فكرت اللي يمنع أن يكون في وسيلة اتصال غير مرئية بين النيل والفرات في الجنة والنيل والفرات في مصر، في العراق ومصر يعني، أو منبعهم هنا وهنا، فلا يوجد ما يمنع عقلا. وكما ذكرنا أن الشريعة لا تأتي بالمستحيل لكن تأتي بما تحار فيه العقول. العقول تبقى متحيرة ازاي يذكر النيل والفرات، ها أن صلى الله عليه وسلم رآهم لما عرج به، والنيل والفرات تحت ايه متصلين ازاي بتاع، تقعد تفكر تحتار. فالشريعة تأتي بما تحتار فيه العقول لكن لا تأتي بما تحيله العقول، يعني لا تأتي بالمستحيل. ولما تأتي بما تحار فيه العقول؟ علشان تذعن وتخبت لله عز ايه عز وجل، او هو ابتلاء للبعض، واحد مش فاهم واحد عاد يقدر يفهمه لغاية لما يوصل. اللي مش فاهم ده يقول ايه؟ هيكذب عشان ما فهمش ولا يستسلم. يبقى هو هذا بلاءه، ربنا جاب له النصوص وخلاه ما يفهمهاش، ها عشان تعمل ايه؟ امتحانك. هتقول والله ربنا قال اذا كان دي آية في الكتاب خلاص يبقى قوله حق وانا استسلمت، ده الرسول قال عليه الصلاة والسلام وثبت صحة الحديث، يبقى انا ايه؟ يبقى انا استسلمت. يبقى ده معنى اسلامك، اي استسلامك لله عز وجل. مش كل حاجة هتوصل لها الى كنهها والى حقيقتها، وفوق كل ذي علم ايه؟ فهتيجي في حاجة وتقف، عقلك هيقف مش هيقدر يفهم. صحيح حاول انك تفهم لكن لو عجزت عن انك تفهم، فبيبقى في عندي اصول اشوف النصوص دي صحيحة ولا لا، النصوص دي ضعيفة او ما يلزمنيش خلاص ارمي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليه؟ لانهم سيحدثوا بما في كتبهم. طبعا لا نصدقهم ولا نكذبهم في الاخبار التي ليست في اصولنا، اي ليست في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن اللي فيه تصديقه في كتابنا فحنصدقهم، والاصل احنا بنصدق ايه؟ كتابنا. واللي فيه تكذيب في كتابنا ليهم حنكذبهم، لان كتابنا هو الحق وكتابهم دخلوا تحريف. لكن النصوص التي اتت ليس فيها تصديق ولا تكذيب في اصولنا نقف، ربما نكذب وهي صاد وربما نصدق وهي كاذبه، ماشي؟ فنقف لا نصدق ولا نكذب. هكذا انت تتعامل مع النصوص التي لا تفقهها، تقف خلاص. بس هنا بقى في امر زائد، وانك تصدق بها وتؤمن بها، وبالتالي يسعك الايمان المجمل في مثل هذه، ها كما يسع العام الايمان المجمل. كما قال الشافعي يقول امنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده خلاص ده إيمان إيه؟ إيمان مجمل. يسعك أن تؤمن إيمانا مجملا، لكن ما تركبش دماغك ده دي ليه؟ أنا عالي مش عايز يتخيلها، يبقى غلط. ليه؟ أنت عشان مش فاهمها تبقى غلط. يبقى أنت كده بتعبد عقلك ما بتعبدش ربك. اللي عقلك يقبله قبلته، ما قبلكوش العقل ما بيتش هذا الكلام رديته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا تقدموا آراءكم على الكتاب والسنة، ولا تقدموا عقولكم على ما ثبت من نصوص الوحي. خلاص، فلا تحكيم للعقل إذا صح ليه؟ إذا صح النقل. ماشي؟ نعم. ماشي؟ أنت شفت النيل والفرات دول آخرهم؟ هو نفس السؤال اللي قالوه لي جت المناسبه دي، مش عارف كنت بكلمهم على ايه في الحصه اللي فاتت، الحصه بتاع سنه تانية. واحد قال لي ايه اللي يمنع ان يكون ده تشابه في المسميات؟ في نيل والفرات فوق خلاص تسمى نيل والفرات، وفي نيل والفرات ايه تحت، وده ملوش دعوه ده خالص، مجرد اسم زي واتوا به ايه متشابه. في فوق رمان وفي فوق عنب وتحت رمان وعنب، والرمان ده ملوش صله بالرمان ده، ولا العنب ده ليه صله بالايه بالعنب ده. فكذلك ده بقى اسمه نيل وفرات، وتحت نيل وفرات، وده ملوش علاقه بهذا. هذا يقال اذا ان احنا اخترعنا هذه المسميات بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان في نيل وفرات فوق. لكن يكون في نيل وفرات وقت ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ويقول في نيل وفرات فوق دون ان يشير الى انه تشابه في المسميات، فهذا يكون من التلبيس والتدليس الذي ينزه عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. والاصل في الكلام الايه؟ الحقيقي. اصل في الكلام الايه؟ الحقيقي. لذلك ما قال العلماء هذا التاويل، لكن قالوا ممكن يكون المنبع واحد، ممكن يكون في امطار، في نوع من الاتصال لا نراه، او غير ذلك نستسلم. ممكن نقول بالاستدلال، واما شيء يجي عن بحث الايه؟ طب ماشي، ده برضه ما لا غير صحيح يكون. هو كده لما اعتقد ان الجنه والنار برضو داخل الجنة في السماء، نعم النار لا. الجنة سقفها عرش الرحمة كما رد في الحديث، فالجنة في السماء. أما النار قيل أن هذه البحار ستسجر وتتحول إلى النار، تسجر ها؟ موجود نعم دي تزيد يعني معها، لكن الجنة موجودة الآن والنار موجودة ليه؟ والنار موجودة، لكن ليست النار في السماء، ليست النار فين؟ في السماء، لكنها مخلوقة وموجودة. نعم؟ فموجودة بإيجاد الله عز وجل لها، بإيجاد الله. يبقى الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. أي نعم رأى النار من المخلوق. أيوة، ورأى النار، ورأى النار وهو على الأرض في حديث صلاة الكسوف، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس ونظر فإذا النار، فإذا رأى فيها مناظر، قال أضلع ما رأي عليه السلام. رأى عمرو بن لحي يزر قصبه في النار، فإذا وإذا الجنة رأى منها قنطوف من العنب، فقصرت يده عنه، فلو أخذه لأكل منه أكل أهل الأرض وشبع وما انتهى، أو كما قال رسول الله. فهذه مثلت له، وكما مثلت له المرائي، إن اللي حيعذب في النار اللي كان بيمشي بالنميمة بين الناس وآكل الربا والزناه وكذا، مش رأى هؤلاء في الحديث الصحيح في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، وهؤلاء الزناه ما زالوا مدفونون الآن يعذبون في القبور ولم يدخلوا النار بعد، لسه في موقف فيه إيه؟ لكن مثل له إيه؟ مثل له هؤلاء. ماشي؟ لا بس هنا وقيل أن منبع قال أن هو في نص الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قال وإذا أربعة أنهار قال هذه سدرة المنتهى شاف نهر هذه أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقال ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات فنحن نقول المثلة له نيل وفرات الأرض إيه خلى نيل وفرات الأرض يبقوا في الايه في السماء فهم؟ يعني على كل أقول إيه بغض النظر عن أنها مثلة أو بغض النظر عن المنبع واحد وفي رؤية احنا أو مش عارفين المهم أن الرسول قال لو حد سألنا نيل وفرات في السماء ولا نقول له أرض قول إيه معناه قول الله أعلم بمعناه لكن الحديث قال وصح قدرت تتأول وتستطيع أنك وفي الحقيقة الجدال عن السنة ليس من السنة من السنة أن تترك الجدل عن السنة تخبر بها ولا تجادل عنها خلاص تخبر بها ولا تجادل عنها وقال عليه السلام أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا أنت معاك الحق معاك كل حاجة ولو دمك عمال إيه يماري ولا يريد أن يعني يصل الحق لكن يريد أن ينتصر ليه لرأيك فمثل هذا دعه ولا تماره أنا زعيم ببيتي بربض الجنة في أعلى الجنة لمن ترك المرأة ولو كان إيه محق فالجدال عن السنة ليس من السنة تخبر بها وتجادل عنها طيب أيضا ومن الأدلة على علو الذات علو ذات الله تبارك وتعالى على خلقه رفع الأيدي إليه والأبصار الفطر كما في أحاديث القنوت وأحاديث الاستسقاء وأحاديث دعاء صلى الله عليه وسلم على النفر الذين فرحوا ليه فرحوا على ظهره الشريف سل الجزر وهو سل وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة كلها ترفع ليك للإيه اسمع وهذا معلوم بالفطر فكل من حذره أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل يبقى ده دليل الفطرة لما بيحزبك أمر تبص لفوق بص فوق ليه دي جهة العلو خلاص أي تناجي ربك جل وعلا ولذلك في الحوار الشهير الذي دار بين الإمام الهمداني والإمام الجويني لما هو كان الإمام الجويني قبل ما يقول بعلو الذات على الخلق فكان يعني يقول بقول الأشاعرة ولا يثبت ليه ولا يثبت علو الذات على ليه على الخلق ولا يحده في العلو أو ولا يقول أنه في ليه في العلو فالمهم هو يحكي ذلك في الحرم أمام تلامذته وإذ بالهمداني موجود في هذه الجلسة فقال له أخبرنا يا إمام عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا أو في صدورنا أو في قلوبنا إذا حزبنا أمر رفعنا أيدينا إلى العلو ونظرنا إلى السماء أجبنا كلنا بنعمل كده فطرة تدعونا نحن نبص لفوق أجبني يا إمام فلم يحرك ساكنا غير أنه قال وضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني ما حيجيبوا عليه الفطرة بتقول له اعمل كده طب تعمل ليه كده بالفطرة ها؟ فده دليل الفطرة على أن الله جل وعلا عالم بذاته أيضا من الأدلة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حاجة الوداع بأصبعه وبرأسه اللهم هل بلغت اللهم فشل اللهم هل بلغت اللهم إيه فشل ومن ذلك أيضا النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى وأيضا في الصحيح حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وفيه من حديث أبي هريرة عن سفيان قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والحديث رواه البخاري. طيب أيضا من ذلك قصة الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله العلي الأعلى خلق كل شيء، ولا كذب ذلك. قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ففرعون عليه لعنة الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مبين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. ها يعني هو كذب، علشان كده عايز يطلع يشوف فين، يعني كأن موسى عليه السلام أخبره أن الله تبارك وتعالى فين في السماء. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، كأن موسى عليه السلام أخبره أن ربه فين في السماء، فكذب فرعون بذلك. فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل على خلقه فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله موسوي، يعني متبع لموسى أنه قال وهو محمدي أنه متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من نفى العلو هو كفرعون الذي نفى علو الله عز وجل على خلقه. ومن ذلك أيضا من الأدلة التي تدل علو الله عز وجل على خلقه بالذات ما قصه تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل، تجلى للجبل فاندك الجبل، تجلي ده معنى ليه؟ الارتفاع ومعنى العلو. ما قالت صلوا العشاء ليه؟ مش حلقين صلوا ده؟ هو عملوا رنة من الحس قصة؟ تسمع شيء. طيب بعد كده في ذكر أقوال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الايه؟ العلو. ماشي؟ مش عارف وذكر أقوال التابعين في صفة الايه؟ العلو. يعني هتشوف تقرأ أقوال الصحابة وتلخصها تاخذ أقوال بعضهم أقوال بعضهم وكذلك أقوال التابعين أقوال بعض الايه؟ التابعين وبعدين أقوال أخرى وبعدين ما تاخذ ليش الأقوال، يعني في أقوال ضعيفة وفي أقوال ايه؟ صحيحة، فتحري الأقوال الصحيحة. يعني مثلا أقوال عن نوح الجامع في هذا، نوح الجامع ده جمع كل شيء إلا الصدق، روح أبعد عنه خلاص، نوح الجامع ده جمع كل شيء إلا إيه؟ أبعد عنه. ليه؟ حتى ما يجيش أهل البدع ويقولوا لي ده ضعيف ده كذا كذا ورد كلامه، لا أنا لا آتي إلا بالأخبار الإيه؟ الصحيحة. وبالتالي بيجيب لك طبقات أهل العلم دي كلها في إثبات علو الله عز وجل على إيه؟ على خلقه. ماشي؟ في نقطة إن فسر العلو، يعني إحنا ممكن نقول أن إيه؟ أنه على وارتفع وصعد واستقر. ماشي؟ يبقى نقول إيه؟ ارتفع وعلى وصعد. يبقى إيه؟ ارتفع وعلى وصعد واستقر. ابن القيم هو اللي قال هذا المعنى الرابع. لكن حافظ أحمد حكمي هنا هتلاقيه معترض على كلمة الإيه؟ استقر. قال هذه لابد احنا ارتفع وعلى واستوى اتت بها النصوص، اتت بها النصوص، اما استقر ما فيش ايه؟ ما فيش فيها النصوص، فما نقولش استقر بمعنى ليه؟ وقد يكون قوله هو اولى في الاعتبار، لكن من بعض السلف من قال ان العلو بمعنى ايه؟ استقر، لكن الاولى ان نجتنب هذه اللفظه ونقف ان نقول ايه؟ على وارتفع وصعد التي ايه؟ وردت بها ليه؟ وردت بها النصوص. وحنقف عند قوله ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، ومع ذا مطلع إليهم بإيه؟ يعني مع أنه فوق سمواته مستوى على عرشه هو مطلع على خلقه بإيه؟ بعلمه. حنقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.